منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، بعد أن وفقنا الله سبحانه وتعالى وأكملنا هذه المادة التي هي مادة الفكر العقلي في المنهج الإسلامي، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم. أختم يعني هذه المادة بمجموعة من التوصيات. الأمر الأول هو أن النصوص الشرعية يجب الخضوع لمقتضاها، وأنها جاءت بما يوافق العقل، وأن أي طالب علم أو مفكر أو باحث إذا عظم هذه النصوص ودرسها وعرف معناها ووصل إلى مدلولاتها بطريقة سليمة وصحيحة، فإنه سيجد أنها من أعظم الأبواب للاعتقاد الصحيح وللموافقة مع العقل وللموافقة مع كل ما يحتاجه الإنسان في الحياة، وأن المدخل الأساسي في التعامل مع الموضوع العقلي إنما ينبغي أن يكون من خلال النصوص، لأن نحن عباد لله سبحانه وتعالى موجودون في هذه الدنيا لتعظيم أمر الله عز وجل، وأمر الله عز وجل واضح لدينا في كتابه سبحانه وتعالى وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولهذا إذا دخلنا من هذا المدخل فنحن نكسب مجموعة من المكاسب، منها التعبد لله سبحانه وتعالى، ومنها الوصول إلى العلم الصحيح غير الملوث، ومنها معرفة الحقائق كما هي، ومنها الوصول إلى ما لا يمكن للإنسان أن يصل إليه بدونها، بدون هذه النصوص، وأن الاعتماد على العقل المجرد مهما كان الإنسان ذكيا فإنه لن يصل إلا إلى الجهل والهوى. ولا يعني هذا أننا ضد العقل، وإنما نحن مع العقل السليم الموافق لمدلول النصوص، فخالق العقل هو الله كما قلنا، وخالق ومنزل النقل هو الله سبحانه وتعالى، ولا يمكن أن يحصل التعارض بينهما بأي وجه من الوجوه، فسؤال المعارض العقلي هو سؤال باطل من أساسه، فلا يمكن حصول التعارض بين خلق الله عز وجل وأمره. الأمر الثاني هو أن من أفضل المصادر التي تكلمت على هذه القضية هو كتاب درء تعارض العقل والنقل لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يعتبر من أكبر العلماء الذين ناقشوا هذه القضايا العقلية وبيّنوا ما في القرآن والسنة من الأدلة العقلية، وفي نفس الوقت ناقش وفكك ونقد الأدلة العقلية للفلاسفة والمتكلمين وغيرهم ممن ظن أن أدلته كافية في الوصول إلى الحقيقة، وبيّن ما فيها من الوهن وما فيها من الضعف وما فيها من التناقض وما فيها من الأخطاء. ويعتبر كتاب درء تعارض العقل والنقل أكبر مرجعية علمية مكتوبة في هذا الباب، لكن كثير من الناس قد يستصعب هذا الكتاب بسبب المناقشة الجدلية مع الفلاسفة ومع المتكلمين، لكن يمكن أن يأخذ ما في هذا الكتاب من الفوائد المتعلقة بالاستدلال العقلي في الشريعة الإسلامية. وأما المناقشات فإنه إن استطاع أن يعرف مقالات هؤلاء القوم ويعرف نقد ابن تيمية لها فهذا حسن، وإن لم يستطع فإنه لا حاجة له بذلك. من الكتب المعاصرة التي يستفاد منها في هذا الباب كتاب الدكتور عبد الله القرني، وهو كتاب المعرفة في الإسلام مصادرها ومجالاتها، وهو كتاب مطبوع وموجود، وهو من أفضل الكتب التي ناقشت المسائل العقلية مسائل جيدة. ومن ضمنها أيضا كتاب الأدلة العقلية النقلية على أصول الاعتقاد للدكتور سعود العريفي، وغيرها من الكتب التي ناقشت هذا الموضوع، وكلها تعتمد على كتابات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وبالذات على المدونة الكبيرة وهو درء تعارض العقل والنقل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن تكونوا استمتعتم بهذه المادة واستفدتم منها، وأسأل الله عز وجل يبارك في هذه المنصة، منصة زادي التعليمية المباركة التي تنشر العلم من خلال هذه البوابة وهذا المنبر. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الناس، من استطاع منكم أن يتفرغ لطلب العلم وتحصيله فذلك أفضل، وتلك نعمة كبرى وغنيمة فضلى. وإن التفرغ لطلب العلم ليتأكد في هذا الزمان الذي قل فيه الفقهاء في دين الله وكثر فيه طلب الدنيا والإقبال عليها من أكثر الناس. ومن لم يستطع أن يتفرغ لطلب العلم فليستمع إلى العلم وليجلس إلى أهله فيستفيد منهم ويفيد غيره.